لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم ايه؟ اي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم، شوف الآية هي، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لأن الوجه ده أشرف حتة في الإنسان. وإحنا قلنا لما الإنسان يصيبه عطب من أي حاجة بيدفع عن إيه؟ عن وجهه. افرض إن حاجة ترتشيته، عربية ماشية كده وترتشيته، بيمسح بإيده، دي إيه؟ وجهه. طب ما أنت بتنقل الطين هنا في إيدك، أم قال لك لا، لأن ده هو ال، يبقى إذن الوجه هو الشيء الايه اللي الواحد حريص على أن يدفع عنه أي سوء. قال لك أهو أنت مش هتقدر تحوش عن وجهك، مش هتقدر تحوش عن وجهك النار اللي أنت بتحافظ عليه من أي حاجة، ده مش هتقدر عليه. لو يعلم الذين كفروا حين، أي وقت، لا يقدرون على أن يكفوا عن وجوههم العذاب وهي أشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضو إيه، ولا عن ظهورهم، ولا هم ينصرون. يعني ما فيش حد يقول لهم ايه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي، ولا يجي كده ياخد بايده ولا الحاجة ابدا. ولذلك ايه، الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامة ردوا بالكم بانني بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامة ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي. هو يقول لهم كده، مش إن هو يخليهم يكفروا، كمثل الشيطان ايه، إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء. لأنه هو كان حظه يعمل إيه؟ إنه يخلي ابن آدم يعصي، إنما هو بده يتبرأ إيه؟ يتبرأ منه هكذا. وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخ يعني إيه؟ مصرخ أصرخه، الهمزة همزة إزالة، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجة فوق طاقة احتماله يصرخ، يوم واحد يسمعه له جالك ويروح منع عنه الايه، ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيثا ومعينا. اللي يجيله بقى علشان كده يبقى اصرخه، اي ازال صراخه. خلاص، بقول ما انا بمصرخكم، يعني انا مش حاجة عشان ازيله، ولا وما انتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا، يعني وقت، حين يعني وقت، الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم. قال لك ولا هم ايه ينصروا، ما هم لا، ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخي. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب، لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون نصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي كان إيه، لكفوا عما يؤديهم إلى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا إيه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم.